أن ييسر حلا لهذه المشكلة المعضلة. والذي أرى في توجيه العامة أنه ينبغي أن يبدأ وجهاء البلدان وأعيانهم وأشرافهم بالنكاح بمهور قليلة ويعلن ذلك. ومن المعلوم أن العامة تبع لرؤسائهم ووجهائهم وأعيانهم، فإذا بدأ به الأعيان ونشر وقيل إن فلانا تزوج فلانة من أهل الشرف والحسبة وأن مهرها كان كذا وكذا مهرا قليلا مستطاعا لأكثر الناس، فإن المسألة تنحل، أو فإن هذا يكون من أسباب حلها، والله موفق. في نهاية هذه الحلقة نشكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة، والذي أجاب على أسئلتكم لهذه الحلقة. شكرا لكم أنتم إخوتنا المستمعين الكرام على حسن المتابعة. لنا لقاء في الغد إن شاء الله تعالى، ونحن وإياكم بخير وعافية. في هذه الحلقة استعرضنا رسائل الإخوة. رسالة بعث بها المستمع محمد عبد الحميد عبد الرحمن، مواطن مصري مقيم في الدمام، ورسالة بعث بها المستمع مصطفى حامد مصري مدرس سوداني، والذي كتب إلى البرنامج بخط واضح، ولذلك عرضنا ما وردنا منه من أسئلة. أيضا رسالة بعث بها المستمع محمد عوض الزهراني الرياض، ورسالة بعث بها المستمع فوزي عبد الحميد حسن مصري. شكرا لكم إخوتنا المستمعين على حسن المتابعة، ونعتذر لبعض الإخوة في عدم عرض رسائلهم نظرا لسوء الخط. نرجو منكم أن تكتبوا إلى البرنامج بخط واضح كي يتسنى لنا أن نعرض ما يريدنا من أسئلة واستفسارات على أصحاب الفضيلة العلماء. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.